بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الجعالة. والجعالة في اللغة ما يعطاه الإنسان لشيء يفعله، أو ما يعطاه الإنسان على شيء يفعله، وهي بتثليث الجيم، تقول الجعالة والجعالة والجعالة. والجعالة في الشرع أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا، أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو عملا مجهولا في مدة معلومة أو في مدة مجهولة. هذا معنى الجعالة. وصورتها أن أقول على سبيل المثال، وأنا إنسان جائز التصرف، أن أقول: من غسل لي هذه السيارة فله 20 ريال. فسمع أحدهم هذا الكلام فقام وغسل السيارة واستحق هذا المبلغ، هذه جعالة. أو أقول على سبيل المثال: من رد لي سيارتي المسروقة فله 1000 ريال. فسمع أحدهم هذا العرض فذهب يبحث عنها وردها واستحق هذا المال. أو من علمني مثلا هذا الكتاب في اللغة الإنجليزية فله كذا. هذه صور من صور الجعالة. ولا يخفى أن الجعالة فيها 3 أشياء. عندنا الجاعل، وهو الشخص الذي يبذل المال ليستفيد من العمل، هذا واحد. والطرف الثاني العامل، وهو الذي يقوم بالعمل من أجل تحصيل المال الموعود به. وعندنا الطرف الثالث أو الشيء الثالث في الجعالة، المال الجعل الذي يعطى لهذا العامل. وهذا المال يسمى الجعالة، ويسمى الجعل، ويسمى الجعيلة. فهذا هو المال الذي يبذل للعامل. الجعالة أيها الإخوة قد تكون لعامل معين، وقد تكون لعامل غير معين. الجعالة لعامل معين، كان أقول مثلا لزيد، أقول له علمني، أقول له مثلا: إذا علمتني هذا الكتاب، أو إذا نسخت لي هذه الأوراق فلك 1000 ريال. هذه جعالة لشخص معين، وهنا لا يستحق الجعل إلا هذا المعين، فلو قام بالعمل شخص آخر فليس له شيء. والحالة الثانية والصورة الثانية الجعالة، جعالة لشخص غير معين. أقول: من نسخ هذه الأوراق لي فله كذا. أي واحد يقوم بهذا العمل يستحق هذا الجعل. فهاتان صورتان للجعالة. عرفنا معنى الجعالة، والأصل فيها في مشروعيتها قوله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير. أين الجعالة هنا؟ أو الجعالة على أي شيء؟ عائشة: نعم، من جاء بصواع الملك، من جاء بصواع الملك له حمل بعير. فحمل البعير هو الجعل المبذول، والعامل هو من يسمع هذا الوعد فيذهب ويبحث ويأتي بصواع الملك، والجاعل هو المتكلم بهذا. طيب، وفي السنة يدل على مشروعيتها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما رقى لدغة سيد القوم الذي لدغته العقرب بجعل جعلوه له من الغنم. هذا أيضا يدل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مشروعية الجعل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا. قوله ويجوز، هذه إشارة للحكم الشرعي التكليفي للجعالة، فهي جائزة، فيجوز للإنسان أن يبذل الجعالة مقابل عمل مباح، ويجوز كذلك أن يقبل هذا العمل ويسعى فيه، فهي عقد مباح. ويجوز جعل شيء معلوم، قوله شيء معلوم هذا شرط من شروط صحة الجعالة، أن يكون الجعل المال الذي يوعد به العامل أن يكون شيئا معلوما، معلوما برؤية أو معلوما بصفة منضبطة، كأن يقول مثلا من فعل كذا فله 100 ريال، أو من فعل كذا فله نصف هذه الأرض، أو من فعل كذا فله سيارة نوعها كذا موديلها كذا، فهذا الجعل هنا معلوم إما برؤية أو بصفة. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، هذا من خصائص الجعالة، أنها قد تكون على عمل معلوم وقد تكون على عمل مجهول، وقد تكون في عمل مدته معلومة وقد تكون في عمل مدته مجهولة، بخلاف الإجارة، فإن الإجارة إذا كانت على عمل لابد أن يكون معلوما، وإذا كانت على زمن لابد أن يكون الزمن معلوما، فالجعالة أوسع من الإجارة في هذا الجانب. على سبيل المثال، لو قال من رد سيارتي فله 1000 ريال، من رد سيارتي المسروقة، هذه الجعالة صحيحة، مع أننا لا نعلم هذا الذي سيبحث عن السيارة من أي موضع سيحضرها، وكم المدة التي سيستغرق فيها هذا البحث وهذا التحري، فالعمل هنا غير معلوم والمدة غير معلومة، ومع ذلك الجعالة صحيحة. لكنه لو استأجر رجلا قال تعالى أنا بستأجرك على أن تبحث عن سيارتي وتعودها إلي والأجرة هي كذا، الإجارة صحيحة أو لا تصح؟ الإجارة صحيحة أو لا؟ أيوة، الإجارة في هذه الصورة غير صحيحة. لو استأجر من يعيد له سيارته المسروقة وهو لا يعلم موضعها، فنقول هذه الإجارة غير صحيحة، لأن العمل مجهول، العمل مجهول. وأما الجعالة في مثل هذا فهي صحيحة، ولذلك قال لمن يعمل عملا ولو مجهولا، العمل سواء كان معلوما أو مجهولا فالجعالة هنا صحيحة، وسواء كانت مدته معلومة أو كانت مجهولة. قال كرد عبد ولقطة، المعنى كرد عبد وإيجاد لقطة، فهذا مثال للعمل المجهول، هذا مثال للعمل المجهول، هذا رجل ضاع منه شيء أو هرب منه عبد، فقال من رد لي عبدي فله كذا، من وجد لي مثلا ساعتي الضائعة فله كذا، فهذه جعالة على شيء مجهول. قال وبناء حائط، وهذه جعالة على شيء معلوم، فمن فعله بعد علمه استحقه. إذن عرفنا معنى الجعالة وأنها قد تكون في شيء معلوم أو مجهول. متى يستحق العامل الجعل؟ متى يستحق أو بماذا يستحق العامل هذا الجعل؟ يقول المصنف فمن فعله بعد علمه استحقه، فكلامه الحاصل من كلامه أنه لا بد من شرطين لاستحقاق الجعل. ما هو الشرط الأول؟ ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يفعل العمل المطلوب، والمراد أن يفعله كاملا، والشرط الثاني أن يكون فعله للعمل بعد علمه بالجعل، يعني بعد علمه بقول الجاعل. فحينما أقول من غسل سيارتي فله كذا، إذا قام أحدهم بعد علمه بكلامي وغسل السيارة بالكامل فقد استحق الجعل المسمى. ومفهوم كلامه أنه لو قام ببعض العمل فلا يستحق شيئا، لو غسل نصف السيارة وقال أعطني نصف الجعل نقول ليس لك شيء، لابد أن يقوم بالعمل كاملا، ماشي. ومفهوم كلامه أيضا أن من فعل العمل قبل علمه بالجعالة فلا شيء له. على سبيل المثال، هذا رجل قال عندهم مسجد قريب من بيتهم ليس فيه مؤذن، فقال من أذن في هذا المسجد شهر شعبان كاملا فله 1000 ريال، ماشي. سمع أحدهم هذا الكلام فذهب والتزم وأذن في هذا المسجد شهرا كاملا، هل يستحق الجعل أو لا؟ يستحق الجعل، لأنه فعل العمل المطلوب كاملا وإيش؟ وكان فعل هذا بعد علمه بالجعالة. طيب، لو أن أحدهم أذن في هذا المسجد 3 أسابيع ثم توقف، هل يستحق شيئا؟ لا يستحق، لأنه لم يتم العمل. طيب، لو واحد شاف هذا المسجد ما في أحد فقال خليني أحتسب الأجر وأؤذن فيه، فأذن فيه أسبوع، وبعد هذا الأسبوع علم أن فلانا قد جعل جعلا لمن يؤذن في هذا المسجد، هل يستحق شيئا على هذا الأسبوع الذي أذن فيه؟ الجواب لا، لأنه إنما أذن فيه بعد أذن فيه قبل علمه بالجعالة. واضح؟ طيب، أذن هذا الأسبوع وهو لا يعلم بالأمر ثم علم فأتم بقية الشهر، هل يستحق الجعالة كاملة؟ الجواب لا، لا يستحقها كاملة، وإنما يأخذ من الجعالة بقسطها، يأخذ من الجعالة بقسطها. يعني هو أذن أسبوع محتسب ثم علم بالأمر فأذن بقية الشهر بنية أخذ الجعل، فنقول يأخذ من الجعل بقسطه. فننظر الفترة الماضية كم كانت أسبوع، والفترة المتبقية مثلا 3 أسابيع، إذن هو يستحق 3/4 الجعل، لأنه عندنا 3 أسابيع وأسبوع سابق، هذه 4 أسابيع، 3 منها أذن فيها لأخذ الجعل فيأخذ 3/4 الجعل المسمى. واضح؟ وهذا قالوا إذا علم ثم نوى أنه نوى بعمله أخذ الجعل، يعني أتم العمل بنية الجعل، فيكون له بقسطه. واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب، فمن فعله بعد علمه استحقه. قال وقوله فمن فعله، من هذا لفظ عام، وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي ما الحكم لو أن جماعة اشتركوا في العمل؟ قال من غسل هذه السيارة فله 20 ريال، فقام 4 أشخاص وغسلوا السيارة، هل يأخذ كل واحد منهم 20 ريال ويتورط صاحب السيارة، ولا يشتركوا في الجعل؟ نعم، يقتسمونه بينهم، إذا اشترك فيه جماعة فإنهم يقتسمونه بينهم. لو قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا، فقام 3 وتعاون وبنوا الحائط، فإنهم يقتسمون الجعل بينهم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ولكل فسخها. لماذا؟ لأن الجعالة عقد جائز من الطرفين، وجائز هنا في مقابل العقد اللازم. الجعالة عقد جائز من الطرفين، فيجوز لكل واحد أن يفسخها ولو لم يرضى الآخر، يجوز للجاعل أن يفسخها وللعامل كذلك، لكن يترتب على هذا الفسخ حكم. قال فمن عامل لا شيء له، هذا ما يترتب على الفسخ، فمن عامل، يعني إذا وقع الفسخ من جهة العامل قبل تمام العمل فلا شيء له، ولو أنجز كثيرا منه، ولو أنجز أكثر العمل، مثل الذي قيل له اغسل السيارة أو من غسل السيارة فله 10 ريالات، فغسل 3/4 وتوقف، فنقول هنا إذا توقف فقد فسخ عقد الجعالة ولا شيء للعامل. وهذا الذي أذن في المسجد 3 أسابيع ثم توقف، نقول هنا العامل فسخ الجعالة فلا شيء له، لأنه فسخ قبل تمام العمل، فلا شيء له ولو أنجز أكثر العمل، لا بد كما ذكرنا أن يتم العمل بالكامل. قال ومن جاعل، يعني وإذا وقع الفسخ من الجاعل فإن العامل له أجرة المثل، ومن جاعل فالحكم أن العامل له أجرة المثل. واضح؟ إذا فسخ الجاعل بعد شروع العامل في عمله فإنه يعطيه أجرة المثل. طيب، يعطيه أجرة المثل دون النظر إلى الجعل هل هو أكثر أو أقل. يعني مثلا ممكن غسيل السيارات يكون على سبيل المثال في السوق هذه السيارة 50 ريال، وأنا قلت من غسل هذه السيارة فله 20 ريال، فجاء واحد وبدأ في غسيل السيارة، بعد ما أكمل نصف الغسيل قلت له توقف لا تغسل الباقي، الآن الفسخ هنا وقع من الجاعل ولا من العامل؟ وقع من الجاعل، فنقول إذا فسخ الجاعل العمل الجعالة فللعامل أجرة المثل. أجرة المثل هنا لو من غسل نصف السيارة في السوق، إذا كان الغسيل كامل 50 ريال ممكن يكون النصف هو 25 مثلا أو 20 فيستحق أجرة المثل، واضح؟ فنرجع إلى أجرة المثل بغض النظر هل هي أكثر من الجعل أو أقل من الجعل. ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل أجرة عمله. ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم من بذل للآخرين نفعه أو عمل لغيره عملا بلا جعالة ولا اتفاق على الأجرة، هل يستحق شيئا أو لا يستحق؟ يعني واحد ساعد غيره في عمل، قدم له خدمة، بذل له شيئا دون أن يتفق على جعل ولا على أجرة، هل له أن يطالب بالأجرة بعد ما ينتهي أو لا؟ نقول الحاصل أن العامل هنا، العامل لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا العامل ممن لم يعد نفسه لهذا العمل، يعني حمل أشياء غيره لكنه في الأصل ما هو حمال وما هي شغلته حمل مثل هذه الأمور، أو أوصل غيره بسيارته إلى مشوار وهو في الأصل ما هو شغله أن يوصل الناس ولا أن يوصل الطلبات مثلا، وإنما قام بتوصيل غيره دون اتفاق على أجرة ولا على جعل، وهذا الأمر ليس هو عمله في الأصل، لم يعد نفسه ليكون ممن يعمل بتوصيل الناس. فهذا الشخص الذي لم يعد نفسه لهذا العمل لو فعله للآخرين بلا أجرة ولا جعالة فإنه لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا، واضح؟ طيب، على سبيل المثال هذا رجل عنده محل ذهب وأراد أن يصلح القفل، فقال لجاره صاحب المحل جنبه قال احرس لي المحل حتى أصلح الباب، وراح دور على من يصلح له الباب فلم يجد فتأخر، ذهب لشخص آخر إلى أن جاء بالشخص المناسب وأصلح له هذا الباب، وإذا بجاره يقول له أعطني أجرة الحراسة، أنا حرست لك المحل 5 ساعات، والآن لو اتصلت على أي شركة حراسات أمنية وقلت لهم أريد حارس 5 ساعات يقول لك أدفع 200 ريال مثلا، فقال له أعطني أجرة الحراسة، هل يستحق أو لا يستحق؟ لا يستحق. ليش؟ لأنه هذا الرجل لم يعد نفسه لهذا العمل، لم يعد نفسه لهذا العمل فلا يستحق، طالما أنه لم يسمى له أجرة ولا الجعل. نفس الكلام لو كنت ماشي أنت بسيارتك ووجدت شخص في الطريق يشير لك وقال لك وصلني معاك في الطريق آخر الشارع، فوصلت إلى ذلك المكان إلى آخر الشارع، هل تستحق الأجرة؟ تقول له تعال ترى هذا المشوار يعني أي تاكسي يوصلك هذا المشوار ب10 ريال فادفع 10 ريال. نقول له، نقول صاحب السيارة إذا كان لم يعد نفسه لمثل هذا العمل فإنه لا يستحق شيئا. هذه الحالة الأولى، إذا كان العامل ممن لم يعد نفسه لذلك العمل أو لمثل هذا العمل. الحالة الثانية، إذا كان العامل ممن يعد نفسه لمثل هذا العمل، مثل الحمال اللي شغلته الحمل ومثل المشتغل بتوصيل الناس، فهذا إن قام بالعمل دون اتفاق على أجرة ودون جعالة فإننا ننظر هل فعل هذا العمل بإذن الطرف الآخر أو بدون إذنه، فإن فعله بإذنه فإنه يستحق أجرة المثل، وإن فعله بلا إذن فإنه لا يستحق شيئا، واضح؟ فإنه لا يستحق شيئا. مثلا هذا الرجل يشتري في السوق واجتمعت في يده الأكياس والأغراض، وجاء شخص حمال هذا عمله ومعه عربية الحمالين، فقال أحمل لك هذه الأشياء إلى السيارة، قال نعم، فأخذها فحملها وأوصلها إلى السيارة، ولم يتفق على أجرة ولم يتفق على جعالة، واضح؟ فهل للحمال أن يطالب هنا بالأجرة، أجرة المثل؟ الجواب نعم، لأن الحمال قد أعد نفسه لمثل هذا العمل. نفس الكلام، واحد ماشي في الشارع وقف جنبه تاكسي سيارة أجرة، قال فين تبغى؟ قال والله أبغى الحي الفلاني وماشي برجولي، قال أوصلك لذلك الحي؟ قال نعم وصلني، فلما ركب معه وأوصله ونزل قال ادفع الأجرة، قال لا أنت ما اتفقنا على أجرة، أنا ظننتك محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتوصلني كذا احتسابا. يستحق الأجرة ولا ما يستحق؟ يستحق الأجرة، لأن هذا الرجل ممن أعد نفسه لهذا العمل، هذه سيارة تاكسي ما هو يعني من عموم الناس. طيب، واضح المسألة؟ واضح الفرق بين نحن نتكلم عمن عمل لغيره عملا دون اتفاق على أجرة ولا جعالة، هل يستحق أجرة المثل أو لا يستحق؟ فرقنا بين من أعد نفسه لهذا العمل ومن لم يعد نفسه لهذا العمل، وفرقنا في من أعد نفسه للعمل هل فعل الأمر بإذن أو بلا إذن. واضح؟ لو فعل هذا الذي أعد نفسه للعمل فعل شيئا بلا إذن، يعني واحد حمال أخذ أغراضك بدون ما تدري وشالها ووصلها البيت، فلما بحثت عن الأغراض قال بشترك ترى أغراضك حملتها ووصلتها إلى البيت، هيا أعطني الأجرة، يستحق ولا ما يستحق؟ ما يستحق، لأنه فعل ذلك بلا إذن، فعله بلا إذن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن عمل غير معد لأخذ غير معد، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل. هذه الحالة الأولى، شخص لم يعد نفسه لمثل هذا العمل، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، هذا الإنسان عمل لغيره عملا بلا جعل ولا اتفاق على أجرة، نضيف هذا نقول بلا جعل ولا اتفاق على أجرة، بلا جعل ولا اتفاق على أجرة، فما الحكم؟ فلا شيء له. نعم، بلا، لو قلنا بلا جعل صحيح، بلا جعل يعني بلا اتفاق على جعل، وبلا جعل كذلك صحيح باعتبار المصدر، مصدر الفعل أنه يعني لم يجعل له، لم يجعل له شيئا. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، هذا إن عمل لغيره عملا بلا جعل ولا اتفاق على أجرة فلا شيء له، هذه مسألة. الحالة الثانية، أو معد، يعني أو عمل هذا المعد، وإن عمل أو معد يعني أو عمل هذا المعد لمثل هذا العمل لغيره عملا بلا إذن، أو عمل معد لغيره عملا بلا إذن فلا شيء له. واضح؟ ومفهوم عبارته هنا أن هذا الشخص الذي استعد لمثل هذا العمل والمشتغل بمثل هذا العمل لو عمل لغيره عملا بإذن، قال بلا إذن، ها مفهومه أنه لو عمله بإذن فإنه يستحق أجرة المثل. طيب، واضح المسألة؟ نأخذ مثال، هذا شخص استشار غيره في قضية قانونية، قال يا فلان تعال أنت عندك خبرة في القضايا وفي المسائل القانونية وعندي هذا القضية، ما رأيك؟ فتكلم ساعة، وبعد ما تكلم هذه الساعة، هل يستحق هذا المستشار مالا مقابل هذه الساعة التي أشار فيها على أخي؟ يستحق ولا ما يستحق؟ يعني هل له هذا المشير، هذا المشير صاحب الرأي، هل له أن يطالب يقول يا أخي أنا أعطيتك من وقتي ساعة، ترى أنا ساعتي غالية، فهذه الساعة بخمسمائة ريال، ها يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق؟ جميل جميل. نقول أول شيء ننظر إلى هذا المستشار، هل هو ممن أعد نفسه لمثل هذا؟ بعض الناس فاتح مكتب استشارات، طبيعة عمله أن يعني يعطي الاستشارة بمقابل، إما بالسؤال ولا بالساعة، عنده هكذا الاستشارة بمقابل، فهل هو ممن أعد نفسه لبذل المشورة للناس بمقابل أو لا؟ يعني في ناس عندهم خبرة قانونية بسبب أنه قد دخلت عليه قضايا أو مرت عليه قضايا، لكن ما هو شغله أنه يجلس ويعطي ناس استشارات بمقابل. فإن كان هذا الإنسان ممن أعد نفسه لهذا الأمر فأشار على هذا الرجل فإنه يستحق المقابل وله أجرة المثل، وإن كان ممن لم يعد نفسه لذلك فلا يستحق شيئا. يعني قابله في مكان، هذا مما يجعلنا يعني شوف، موضوع المكان قد يكون قرينة لمثل هذا، وقد يكون أحيانا لا، يعني بعض الناس ما يعطي استشارات قانونية، واضح، لكنه قد يدلي برأي في بعض الأمور ثم يأخذ القضية. يعني بعض الناس مو فاتح مثلا استشارات قانونية ولا، هذه طبيعة عمله، هو يأخذ مثلا القضية كمحامي، فليست العبرة فقط بالمكان، هل التقى به مثلا في المكتب، مكتب المحاماة، ولا التقى به مثلا في مقهى، العبرة بهل هذا الشخص ممن يعد نفسه لمثل هذه الأعمال، يعني يعطي استشارات بمقابل أو ليس كذلك. ولا يلزم يكون استشارات قانونية، قد يكون استشارات مثلا طبية، واضح؟ هل هذا الشخص يعطي استشارات طبية بمقابل أو ليس كذلك؟ فما كل طبيب بذل معلومة طبية لأحد يأخذ عليها مقابل، واضح؟ وإنما هذا العمل الاستشارات الطبية بمقابل، هل هو متخصص في هذا أو يعني مستعد قد فرغ نفسه لمثل هذا أو لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجرة مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما. إذن استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين من مما سبق. هناك مسألتان يستحق فيها الإنسان مقابلا ماديا على عمله الذي لم يتفق عليه، واضح؟ الحالة الأولى: من حصل متاعا من بحر أو فلات فله أجرة المثل. من حصل متاعا، المراد هنا من حصل متاع غيره في حال مهلكة، يعني في حال لو ترك فيها هذا المتاع كان سيهلك، فهذا يستحق أجرة المثل. على سبيل المثال، هذا شخص وجد متاع غيره في صحراء، وجد له أموال أو مثلا شيء فقده، وهو يعلم صاحب هذا المتاع، يعني ما هي لقطة، يعلم صاحب هذا المتاع، فحمل هذا المتاع وأوصله إلى صاحبه. نقول في هذه الحالة هو أنقذ هذا المتاع من حال هلكة أو من مهلكة، فيستحق أجرة المثل. فنقول: حمل مثل هذا الشيء إلى هذا الموضع، كم أجرة الحمل؟ ويأخذ هذه الأجرة. وطبعا هذا يقيد بقيد: إذا نوى الرجوع، يعني نوى أنه يفعل هذا الفعل مقابل أن يأخذ الأجرة. مثال آخر: هذا رجل وجد بيتا يحترق، طيب، فذهب وأحضر الماء والمعدات التي يطفى بها الحريق وقام بإطفاء هذا الحريق، وقد نوى أن يأخذ من صاحب هذا البيت أجرة المثل، يعني أجرة مثل هذا العمل، فهذا يستحق الرجوع بأجرة المثل. وقول المؤلف هنا: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات، هذا على سبيل المثال، المراد إلا من خلص متاع غيره من مهلكة. هذا ضابط المسألة، تخليص متاع الغير من مهلكة. فمن فعل ذلك ونوى الرجوع على صاحب المتاع فله أجرة المثل، وليس له قيمة المتاع. يعني ما يقول: والله أنا أنقذت لك أثاث وعفش وأشياء في البيت قيمتها 100,000، أعطني هذه القيمة. نقول: لا، له أجرة المثل. طيب، المسألة الثانية المستثناة هنا: قال: وفي رقيق دينار أو 12 درهما. الحالة الثانية: إذا رد الشخص عبدا آبقا، يعني عبدا هاربا إلى سيده دون إذن من السيد ودون طلب من السيد ودون اتفاق على أجرة أو على جعالة، فإنه يستحق دينارا أو 12 درهما، يستحق دينار أو 12 درهما. والمذهب في هذه المسألة استدل بآثار الصحابة، وقد روي هذا عن علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. وسبق معنا أن الدينار كم جرام من الذهب؟ 4.25 جرام من الذهب، من الذهب الخالص. فمن رد لغيره عبدا هاربا آبقا دون طلب من سيده ودون أن يجعل له جعلا ولا أجرة، فإنه يستحق هذا القدر. طيب، انتهينا من الكلام على أحكام الجعالة، ودعونا في خاتمة هذا الفصل نذكر الفروق بين الجعالة وبين الإجارة. ما هي الفروق؟ درسنا الإجارة سابقا، وهذا فصل الجعالة. ها يا شيخ، الفرق الأول هذا فين؟ في الإجارة. الإجارة لابد أن تكون على عمل معلوم أو زمن معلوم، وأما الجعالة فيجوز أن تكون على عمل معلوم أو زمن معلوم، ويجوز كذلك أن تكون على عمل مجهول أو زمن مجهول. طيب، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني يا شيخ: المستأجر يده يد أمانة. طيب، والعامل في الجعالة يده يد إيش؟ ها، يده كذلك يد أمانة. يعني مثلا لو قلت: من غسل هذه السيارة فله كذا، فأثناء غسل السيارة، طيب، أتلف شيئا نقول أيضا الظاهر أنه كغيره، يعني أنه يد أمانة، فإذا فعل ذلك بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. ها يا شيخ. نعم، الإجارة تكون الأجير فيها يكون شخصا معينا، بينما الجعالة قد تكون لشخص معين وقد تكون لشخص غير معين. واضح؟ قد تكون لشخص غير معين، لما أقول مثلا من علمني السباحة فله كذا، هذه جعالة لشخص غير معين. فهذا من الفروق أيضا بين الجعالة وبين الإجارة. إيش كمان؟ نعم، هذه تعتبر استثناء، هذه أشبه ما يكون بالاستثناء من الجعالة. هاي شيخ أحسنت، الله يفتح عليك. الإجارة عقد لازم، فمن شرع في العمل بعد، فإذا شرع الأجير في العمل بعد عقد الإجارة فإنه لا يجوز للمستأجر ولا للأجير أن يفسخ الإجارة، بخلاف الجعالة فهي عقد جائز من الطرفين. هاي شيخ. الجهالة في إيش؟ في الجعل ولا في العمل؟ أيوة، في الشيء الذي سيعمل، في الشيء الذي سيفعل. نعم، كما ذكرنا سابقا الجعالة يمكن أن تكون على عمل مجهول، واضح، أو على أو في زمن مجهول، بخلاف الإجارة. طيب، هذه أهم الفروق، في فروق أخرى لكن هذه اللي ذكرناها هي أهم الفروق بين الجعالة وبين الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. واللقطة ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث: باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فلمن أمن نفسه عليها أخذها. لا أخذها إن شاء الله. فلمن أمن نفسه عليها أخذها. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا فورا كل يوم مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر، وتملك بعده حكما. هذا عندك في النسخة كذا؟ طيب، أنا عندي حولا كاملا وتملك بعده حكما. ماشي. ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها، ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز. والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في أحكام اللقطة واللقيط. اللقطة واللقطة الشيء الذي يلتقط، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو مال أو مختص ضاع من صاحبه، مال أو مختص ضاع من صاحبه. إذن هذه اللقطة قد تكون مالاً، وسبق معنا تعريف المال مرارا، وقد تكون مختصا. ذكرنا أن هناك أشياء يملكها الإنسان ويجوز أن ينتفع بها، لكنه لا يجوز أن يعقد عليها، يعني لا يجوز أن يبيعها أو يشتريها، مثل الكلب ومثل جلد الميتة. فهذه الأشياء هذه ليست أموالا، وإنما هي من الاختصاصات. فالفرق بين المال والاختصاص: المال يجوز الانتفاع به والعقد عليه بالبيع والشراء وغير ذلك، والمختص يجوز الانتفاع به ولا يجوز العقد عليه. اللقطة قد تكون مالا وقد تكون من الأشياء المختصة، مثل الكلب الذي ضاع من صاحبه وجلد الميت الذي ضاع من صاحبه ونحو ذلك. فاللقطة مال أو مختص ضاع من صاحبه، هذا تعريفها. واللقطة ثلاثة أقسام كما قال المصنف رحمه الله تعالى. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، الأموال والمختصات التي لا يهتم أوساط الناس بطلبها إذا ضاعت منهم. هناك أموال لو ضاعت يهتم صاحبها بطلبها والبحث عنها، وهناك أشياء لحقارتها وقلتها لا يهتم بها. فننظر في هذه المسألة إلى أوساط الناس، لا ننظر إلى الأغنياء الذين لا يبالون بما فقدوه ولو كان شيئا كثيرا، ولا بالفقير الذي يغتم لأي شيء يفقده ولو كان قليلا، وإنما النظر إلى أوساط الناس. القسم الأول من اللقطة، اللقطة التي لا تتبعها همة أوساط الناس، يعني أوساط الناس لا الأغنياء ولا الفقراء، أوساط الناس إذا ضاع منهم هذا الشيء لا تتبعه همتهم، فلا يبحثون عنه ولا يطلبونه وإنما يتركونه. فهذا مثله المؤلف بالرغيف والشسع، يعني شسع النعل الذي يشد به. وحكم هذا القسم أنه يملك بلا تعريف، يعني يملك بمجرد أخذه، من أخذه فقد ملكه، ولا يحتاج إلى تعريف ولا إلى بحث عن صاحبه ولا إلى إعلان في مجامع الناس، فيملكه آخذه بمجرد أخذه بلا تعريف. طيب، هذا القسم الأول. ومثاله على سبيل المثال، لو واحد مثلا وجد في الشارع 5 ريال، 5 ريال عندنا في حالنا وفي بلدنا في تقديري مما لا تتبعه همة أوساط الناس، فغالب الناس أو أوساط الناس إذا ضاع منه هذا المبلغ لا يبحث عنه ولا يسعى في طلبه وإنما يتركه. فهذا المبلغ لو وجده الإنسان فهو لقطة من القسم الأول، يملكها بمجرد أخذها ولا يحتاج إلى تعريفها ولا إلى البحث عن صاحبها. وكذلك من وجد تمرة أو رغيفا من الخبز، فهذه الأشياء، هذه الأشياء مما لا تتبعها همة أوساط الناس. طيب، قال فيملك بلا تعريف، إذن يجوز التقاطه أولا هذا القسم، ثانيا يملك بأخذه، ثالثا لا يجب تعريفه. ونحن نقول هنا يجوز التقاطه، يعني يجوز الإنسان أن يأخذه ويجوز له أن يدعه. ولا بد من قيد إضافي في هذه المسألة، فنقول فيملك بلا تعريف إن لم يعلم صاحبه، لا بد من كتابة هذا القيد، إن لم يعلم صاحبه، فهذا مقيد بعدم معرفة صاحب هذا المال. فإن علم صاحب هذا المال ولو كان هذا المال حقيرا تافها لا تتبعه همة الناس، فإنه يجب أن يرده إليه. واضح؟ واحد لقى 5 ريال لكن يعرف صاحبها ما يأخذها وإنما يعيدها إلى صاحبها. واحد وجد تمرة ضائعة وهو يعرف صاحبها يعيدها إليه، وليس له أن يتملكها. طيب، لو أخذ الإنسان هذا النوع من أنواع اللقطة واستعمله ثم عرف صاحبه بعد ذلك، يعني لقى تمرة ولا يعرف صاحبها فأخذها وأكلها، ثم جاءه فلان فقال ترى كان هنا في تمرة حقتي، هل يضمنها له أو لا؟ الجواب لا يضمنها إذا استهلكها، وإن أخذها وهي باقية وجاء صاحبها فإنه يعيدها إليه. ماشي؟ طيب، إذن هذا هو القسم الأول من أقسام اللقطة. القسم الثاني، طبعا هذا القسم ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول جابر رضي الله عنه، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، وهذا روي مرفوعا وروي موقوفا كذلك على جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. ذوي الدخل المحدود لا يلزم أن يكون ذوي الدخل المحدود، طبقات ودرجات، في منهم ناس يعني فقراء وفي منهم ناس يعني ذوي دخل محدود لكنه مكتفي وعنده يعني عنده حاجاته الأساسية لكن ما عنده أموال زائدة يتمشى ويسافر ويعني يتوسع في الكماليات. فلا نحتاج يعني في مثل هذه المسائل الإسقاط على مثلا مصطلحات حادثة، خلاص نحن عرفنا إيش معنى همة أوساط الناس. أوساط الناس لا يربطون مثلا براتب معين ولا بمثلا اسم معين، وإنما هم الوسط ما بين الأغنياء والفقراء. طبعا مثل هذا الموضوع راجع إلى العرف. القسم الثاني من أقسام اللقطة، قال الثاني الضوال، التي تمتنع من صغار السباع. الضوال يعني الحيوانات الضالة، يعني الحيوانات الضائعة، هذا معنى الضوال، الحيوانات الضائعة التي تمتنع يعني تحمي نفسها من صغار السباع. السباع يا إخوة صغار وكبار، هناك سباع كبيرة مثل الأسد الكبير ومثل النمر والفهد، هذه يعني تعدو على الحيوانات ولو كان الحيوان قويا ولو كان الحيوان كبيرا مثل الإبل، فلا عبرة بكبار السباع، إنما كلامنا هنا عن الضوال التي تحمي نفسها من صغار السباع. صغار السباع مثل إيش؟ مثل الثعلب، مثل الشبل الأسد الصغير، مثل النمر الصغير. فالحيوان الذي يستطيع أن يحمي نفسه من صغار السباع إما لسرعته وإما لقدرته على الطيران وإما لكبر حجمه، فهذا داخل في القسم الثاني، الضوال التي تمنع نفسها من صغار السباع. ومثلها المؤلف بالخيل والإبل والبقر، ومثل غيره بالحمار والبغل والطير، قالوا هذه الحيوانات تستطيع أن تحمي نفسها من صغار السباع. صغار السباع مثل إيه؟ قالوا مثل الثعلب ومثل الذئب ومثل الأسد الصغير ومثل النمر الصغير، هذه صغار السباع. حكم هذا القسم الثاني أنه يحرم التقاطه، وينبني على هذا أنه لا يجوز تملكه، ولو التقطه الإنسان وعرفه فإنه لا يملكه بذلك، إذن التقاطه محرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال عليه الصلاة والسلام، قال ما لك ولها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. فهذا النوع من أنواع اللقطة لا يجوز التقاطه، وإنما يترك إلى أن يجده صاحبه، ويستثنى مسألة هنا على المذهب، ويستثنى من ذلك من أخذه، ويستثنى من ذلك الإمام أو نائبه، فيجوز فلهم أخذها لحفظها. يعني لو كان هناك جهة مثلا معينة في الدولة تأخذ مثل هذه الحيوانات الضائعة وتحفظها لصاحبها، فهذا الالتقاط هنا جائز، لكن عامة الناس أو عموم الناس ليس لهم التقاطها. طيب، قال فيحرم التقاطها. وينبني على هذا، على تحريم التقاطها، أن من التقطها فإنه يضمن، يصبح مثل الغاصب، فإذا تلفت في يده فإنه يضمنها، لأنه فعل شيئا لا يجوز له وهو التقاط هذه الحيوانات، يضمنها سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. طيب لحظة يا شيخ عبد الله. الأمر الثاني قال ولا تملك بتعريفها، يعني لو أخذها الإنسان نقول له أنه يأثم بأخذها ويصبح ضامنا لها، هل لو عرفها يملكها؟ الجواب لا. لو قاعد يعرف في هذا البعير 20 سنة يقول ترى هذا البعير وجدته ضائع في المكان الفلاني، هل يملكه؟ الجواب لا، لا يملكه. إذن يحرم التقاطها ويضمن آخذها ولا يملكها بالتعريف، هذا حكم القسم الثاني. طيب، ننتهي من القسم الثالث وبعد نأخذ السؤال. القسم الثالث من أقسام اللقطة قال باقي الأموال. القسم الثالث هو باقي الأموال. هذا القسم الثالث قال المؤلف هنا باقي الأموال، فيدخل فيه جميع الأموال التي لم تذكر في القسم الأول والثاني. إذن سيدخل فيه المال والمختص الذي تتبعه همة أوساط الناس، هذا يدخل في القسم الثالث، ويدخل فيه كذلك الحيوان الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه من صغار السباع، هذا يدخل في القسم الثالث. وحكم هذا القسم أنه يجوز التقاطه لكنه لا يملك إلا بتعريفه، لا بد أن يعرف سنة كاملة. فصار القسم الأول، تبع معي الحاصل، القسم الأول يجوز التقاطه ويملك فورا بأخذه، القسم الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك أبدا، القسم الثالث يجوز التقاطه ويملك بعد تعريفه حولا كاملا، ماشي؟ القسم الثالث قال باقي الأموال، ومثل لها المصنف رحمه الله تعالى، قال كثمن، والأثمان هي الذهب والفضة، ومثلها الآن على الصحيح الأوراق النقدية، فهذا داخل في الأثمان، كثمن ومتاع، ومتاع مثل الثياب والفرش والآلات والأدوات، هذه كلها داخلة في المتاع. قال وغنم، الغنم من القسم الثالث لأنه لا يحمي نفسه من صغار السباع. قال وفصلان وعجاجيل، الفصلان جمع فصيل، والفصيل ما هو؟ ها؟ الفصيل ولد الناقة، أحسنت. والعجاجيل جمع عجل، والعجل هو ولد البقرة، وكذلك يدخل في هذا قلنا الفصلان والعجاجيل، وكذلك ولد الخيل، الخيل الصغير يدخل في هذا. هذه الحيوانات لا تحمي نفسها من صغار السباع، فهي من القسم الثالث. ما حكم القسم الثالث؟ قال: فلمن أمن نفسه عليها أخذها. إذن يجوز التقاط هذا النوع من اللقطة، لكن بشرط أن يكون الملتقط ممن يأمن نفسه عليها. وقوله هنا فلمن، اللام للجواز، فلمن يعني فيجوز لمن أمن نفسه عليها أخذها. ومفهوم عبارتي رحمه الله أن الشخص الذي لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أن يلتقطها. ليش ما يأمن نفسه؟ إما يعلم أنه ليست عنده أمانة، أو يعلم أنه مضيع لأموره، يعني الإنسان اللي يضيع الأشياء ولا يحفظها حفظا جيدا، إذا كان يعلم نفسه أنه يعني لا يستطيع حفظها ولا الانتباه لها، فإنه لا يجوز أن يأخذها. فلمن أمن نفسه عليها أخذها. إذن هنا يجوز أخذ هذا القسم بشرط أن يأمن نفسه عليها. ونزيد شرطا آخر فنقول: ويشترط أيضا أن يقوى على تعريفها، أن يقوى على تعريفها، يعني ما يكفي أن يأمن نفسه عليها، لا بد أن يكون قادرا على تعريفها، لأنه ما راح يملكها وراح يأخذها ويعرفها سنة كاملة. فلو كان مثلا مشغول لا يستطيع أن يعرفها وأن يذهب إلى مجامع الناس وأن يعلن عنها، فهذا لا يجوز له أن يأخذها. واضح؟ لا يجوز له أن يأخذها، فإن أخذها فإنه لا يمتلكها بالتعريف. الشخص فاقد الأهلية في هذه المسألة، غير الأمين ولا غير القادر على التعريف، لا يملكها إذا أخذها. طيب، قال: فلمن أمن نفسه عليها، على هذا القسم الثالث، فلمن أمن نفسه عليها أخذها، يجوز له أن يأخذها. قال: ويجب حفظها. إذا أخذ هذا القسم الثالث، إذا أخذ الملتقط هذه اللقطة التي من القسم الثالث، فإنه يجب عليه أن يحفظها. وطريقة حفظها تختلف باختلاف نوع اللقطة، فحفظ الغنم غير حفظ الذهب، وحفظ الذهب غير حفظ الآلات والأدوات والساعات على سبيل المثال، فيحفظها بما جرت به العادة أن تحفظ به. قال: وتعريفها، يعني ويجب عليه أيضا أن يعرفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. إذن يجب عليه أن يعرفها للآخرين. أين يعرفها؟ قال: في مجامع الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، مثل الأسواق ومثل الأعراس، هذه مجامع الناس، لكنه يجتنب المساجد، فإن المساجد المذهب أنه يكره التعريف داخلها ويجوز التعريف على الأبواب. واضح؟ فقوله هنا في مجامع الناس غير المساجد، نقول المساجد يكره فيها التعريف في داخل المسجد، يعني واحد يقوم يقول: يا جماعة لقيت هذه الساعة ضايعة مثلا، ويجوز التعريف على أبواب المساجد، يعني في الخارج. وقال: وتعريفها، يعني ويجب تعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، حولا كاملا. إذن يعرفها حولا كاملا، فورا، حولا كاملا يعني سنة كاملة، ويبدأ التعريف فورا من حين التقاطها، من يوم ما يأخذها. ما يلاقي الساعة مثلا اليوم يقول: والله خلاص إن شاء الله الأسبوع القادم ولا بعد أسبوعين أبدأ أعرفها، لأن صاحب الحاجة الضائعة في الغالب أنه يشتد طلبه لها في أول وقت ضياعها، فإذا تأخر قعد أسبوعين وثلاثة وبعدين بدأ يعرفها، يكون صاحبها قد فقد الأمل فيها وما عاد يبحث عنها، فيعرفها فورا من حين التقاطه. قال الفقهاء: فلو تأخر في تعريفها فإنه لا يملكها بعد ذلك ولو عرفها. لو حصل ساعة من ذهب وتأخر عن تعريفها وبعد شهر راح السوق قال: يا جماعة الخير ترى هذه الساعة لقيتها ضايعة، وأخذ يعرفها بطريقة الفقهاء التي ستأتي على قليل، قالوا لا يملكها، لأنه فرط في تعريفها أول الأمر. طيب، قال: وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. وطريقة تعريفها على المذهب، قالوا: يعرفها كل يوم صباحا لمدة أسبوع، كل يوم، الأسبوع الأول من يعني أول أسبوع من حين يجد هذه اللقطة، ثم بعد ذلك يعرفها بما جرت به العادة، هكذا قال صاحب المنتهى. إذن طريقة التعريف يرجع فيها إلى العادة، إلى عرف الناس. والآن في زماننا اللي يجد شيء ضائع كيف يعرفه؟ ها؟ يعرفه قد يكون عن طريق مثلا كتابة ورقة ويضعها في المكان الذي ضاعت فيه، أو بالإعلام في الجرائد لبعض الأشياء، أو عن طريق مثلا المواقع أو مثلا بعض وسائل التواصل. هذه من طرق التعريف. ومن طرق التعريف أن يعرف في الأماكن المجاورة، يعني واحد لقى شيء مثلا ضائع في السوق فيخبر أصحاب المحلات، يقول ترى أنا لقيت هذا الشيء في السوق، إذا جاء صاحبه هذا رقم جوالي، فيعرف بما يحصل به التعريف عادة. طيب، خلال هذه السنة، الآن التعريف سيستمر سنة، ولا شك أنه في بداية أخذه للقطة التعريف لابد أن يكون أكثر من الأيام اللاحقة، لأن صاحبها يبحث عنها في بداية الأيام أكثر من غيرها، ولذلك قالوا يعرفها أسبوعا كاملا كل يوم، ثم بعد ذلك يعرفها بما جرت به العادة. خلال هذه السنة الكاملة، هذه اللقطة في يدي الملتقط، هل هي ملك له؟ ها، ليست ملكا له. طيب إيش تعتبر في يده؟ تعتبر أمانة، يده عليها يد أمانة، فإن تلفت في يده بتعد أو تفريط فإنه يضمنها، وإن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا يضمن. فاللقطة أمانة في يد الملتقط خلال هذه السنة. قال: ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، وتملك بعده حكما. وتملك بعده يعني بعد تمام الحول مع التعريف، بعد تمام الحول مع التعريف حكما. وكلمة حكما معناها قهرا بدون اختيار، وهذه من المسائل المحدودة التي يدخل فيها الشيء إلى ملك الإنسان قهرا بغير اختياره. مثل إيش؟ مثل الميراث. الآن لو فيه إنسان توفي أبوه، الميراث ينتقل إلى هذا الإبن ويدخل في ملكه قهرا ولا باختياره؟ يدخل قهرا بدون اختياره، واضح؟ خلاص أنت صرت مالك هذا المال، شئت أم أبيت هو دخل في ملكك. وكذلك الملتقط، إذا مرت سنة كاملة مع التعريف فإنه بتمام هذه السنة تدخل هذه العين في ملكه قهرا، تصبح شيئا من أملاكه، واضح؟ لو جاء صاحبها خلال هذه السنة فإنه يعيدها إليه، لو جاء بعد هذه السنة سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. إذن نقول تدخل في ملكه حكما، يعني قهرا بدون اختيار، وهذا يكون بعد تمام الحول مع التعريف. انتبه، لا تدخل في ملكه إلا بعد تمام الحول مع التعريف. وعلى هذا قبل تمام الحول لو عرفها 9 شهور وقال: يا أخي يعني هذا اللقطة ميؤوس من الوصول إلى صاحبها، هل يملكها بعد 9 شهور؟ الجواب لا بد من سنة. طيب لو بقيت عنده سنة كاملة لكنه ما عرفها، هل يملكها؟ الجواب لا تملك إلا بعد تمام الحول مع التعريف. طيب إذا ملكها الآن، انتهت السنة وقد عرفها بما يحصل به التعريف عادة، وما جاء صاحبها، نقول له: أول شيء أنت ملكت هذه العين قهرا كما ذكرنا. الأمر الثاني، ما الواجب عليه؟ قالوا: لا بد أن يعرف صفتها قبل أن يتصرف فيها، قبل ما يستعملها ولا يتصرف فيها ولا ينتفع بها ولا يبيعها، لا بد أن يعرف صفتها بالتفصيل. ولا بد كذلك إذا أراد أن يستعملها أن يستعملها وينتفع بها أو يبيعها ضامنا لصاحبها لو جاءه يوما من الأيام. إذن يستعملها ومع ضمانها لصاحبها لو جاء في يوم من الأيام. قال رحمه الله تعالى: وتملك بعده، يعني بعد تمام الحول مع التعريف حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها، يعني ويحرم تصرفه فيها بعد أن ملكها، واضح؟ أما التصرف قبل أن يملكها فهذا لا شك أنه ممنوع، خلال السنة لا شك أنه يمنع أن يتصرف فيها، لكن كلامنا هنا بعد ما مرت سنة كاملة وملكها دخلت في ملكه قهرا، نقول يحرم أن يتصرف فيها بعد أن ملكها بتمام الحول والتعريف، يحرم أن يتصرف فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. لا بد أن يعرف أول شيء الوعاء الذي وجدت فيه، وهو الكيس ولا العلبة ولا الصندوق الذي وجدت فيه، ويعرف كذلك وكاءها. الوكاء هو ما يشد به الوعاء من خيط ونحوه، فلو وجد مثلا مال في صرة مربوط بحبل، فهذه الصرة هي أو هذا الكيس هو هو الوعاء، والحبل هذا هو الوكاء، ويعرف عفاصها، والعفاص هو طريقة ربط الوكاء، يعني هل كان مربوط مثلاً عقدة واحدة ولا عقدتين ولا كيف كان مربوط، فهذا أيضاً مما يعرفه. لو وجد مال في الأرض يعرف هل هذا المال يعني يضبط، وجده في ظرف، هل كان عليه مطاط ولا ما كان عليه مطاط، ولا عليه مثلاً لصق أو شيء من هذا، فيعرف وعاءها ووكاءها وعفاصها، ويعرف قدرها، قدرها مثلاً كم ريال، إذا وجد ريالات، إذا وجد دراهم كم عددها، وجنسها وصفتها، لا بد أن يعرف هذا كله. وينبغي أن يكتب مثل هذه الأمور حتى لا ينساها مع مرور الوقت. ليش هذا التأكيد على معرفتها؟ لأنه ممكن بعد 10 سنين يجي واحد يقول يا أخي، قالوا لي أصحاب السوق إنك أنت لقيت صرة ذهب قبل 10 سنوات، وهذه الصرة ترى حقتي. فإذا هو ما هو فاكر هي كانت زرقة ولا كانت بنفسجي، هي كانت مثلا فيها 10 قطع ولا 11 قطعة، وكم وزنها، إيش صفتها، إذا ما كان ضابط هذه الأمور فإنه لا يستطيع أن يعرف هل هذا صاحب الحق ولا هو شخص آخر محتال. فلا بد أن يعرف مثل هذه الأمور. قال: ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. قال: ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. متى جاء ربها؟ الآن المؤلف ما يتكلم على لو جاء خلال السنة، لو جاء خلال السنة الأمر واضح يدفعها إليه، وأصلا الملتقط ما ملكها. لكن لو جاء ربها بعد تمام السنة مع التعريف، قال: ومتى جاء ربها، متى هذا يفيد أنه إيش؟ في أي وقت ولو بعد 50 سنة. متى جاء ربها فوصفها، وصف له جنسها وعددها ونوعها والعلبة اللي كانت فيها وهل كانت مربوطة أو لا، فوصف له الأوصاف التي ضبطها، فإنه يجب عليه أن يدفعها إليه، ويكتفي هنا بالوصف، فلا يحتاج إلى يمين ما يقول له احلف إنها كانت لك، ولا يحتاج إلى بينة وشهود، يكفيه أن يصف له الوصف المطابق. طيب، إذا جاء صاحبها يوما من الدهر وهي موجودة، فالأمر سهل وواضح، يعطيه، يعني إذا وصفها له وصفا مطابقا يعطيه هذه اللقطة. طيب، إذا كان الملتقط قد استهلكها، يعني الساعة بعد سنة راح باعها وأخذ مالها ويعني اشترى به أشياء، ماذا يفعل؟ يقول: يضمن له بدلها، يضمن له بدلها. وإذا قلنا يضمن البدل، يعني يضمن المثل إذا كان مثليا، والقيمي إذا كان قيميا. طيب، والأصل في هذا، في هذه المسألة، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيح، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. لاحظ الحديث ينص على أن معرفة الوكاء والعفاص متى تكون؟ تكون قبل التعريف، صح؟ قبل التعريف. والفقهاء يقولون يجب عليه أن يعرف وكاءها وعفاصها متى؟ بعد التعريف سنة. المذهب عندنا أن معرفة الوكاء والعفاص والصفات بعد الالتقاط وقبل السنة أنه مستحب. طيب، أنه مستحب، ليش ما أوجبوه؟ قالوا: لأنه لو لم يضبط، يعني ما راح فك الصرة وما شاف كم الفلوس اللي فيها وكم الأشياء، قالوا: لو جاء صاحبها خلال هذه السنة ما في إشكال، هي العين موجودة بيده، يستطيع أن يفتحها وأن يعرفها، لأنه ما حيتصرف فيها خلال هذه السنة كاملة، فلا يجب عليه أن يعرف صفاتها وتفاصيلها أول ما يلتقطها. لكن إذا مرت سنة كاملة فإنه حينئذ قد امتلكها ولو أن يتصرف فيها، فلا يجوز أن يتصرف إلا بعد معرفة تفاصيلها، حتى لا يضيع الحق من صاحبه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. إذن أعود ما ذكرت، المذهب أن معرفة تفاصيلها وصفاتها عند الالتقاط سنة، وبعد سنة كاملة إذا دخل في ملكه قهرا واجب قبل أن يتصرف فيها، يعني إذا أراد أن يتصرف فيها يجب عليه أن يعرف صفاتها. مؤلف إيش قال؟ قال: وحرم، إيش العبارة؟ قال: ويحرم تصرفه فيها قبل معرفته. إذن لو ما كان حيتصرف فيها بيخليها كما هي، فلا يجب عليه أن يعرف أن يعرف هذه التفاصيل. قال فإن لم تعرف، قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. واضح الشيخ؟ وهذا سؤال الشيخ. إذا جاء صاحبها يوما من الدهر وقد أنفقها الملتقط وأخذها فإنه يدفعها إليه أو يدفع بدلها. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا كان بعد السؤال الأول لما سئل عن الإبل قال ما لك ولها. فلما أجاب صلى الله عليه وسلم في الغنم في الشاه وأمر بالتقاطها، والأمر هنا الظاهر أنه ليس الوجوب، المذهب يقول ليس بواجب، وإنما هذا الأمر في مقابل المنع، يعني كما منع من أخذ الإبل فإنه يؤمر، فالأمر هنا للإباحة بأخذ الغنم الضائعة من صاحبها. ليش؟ قال فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فعلمنا أن الذئب وهو مصنف من السباع الصغيرة، ماشي، علمنا أن الحيوان الذي لا يمنع نفسه من الذئب يجوز التقاطه، ومثله ما لا يمنع نفسه من صغار السباع فيجوز التقاطه، وما كان قادرا على منع نفسه من الذئب فإنه لا يلتقط مثل الإبل والبقر والغنم. واضح؟ هذه إشارة لوجه استدلال المذهب بهذه الأحاديث على المسائل التي ذكرناها قبل قليل. طيب نرجع، قال ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. طيب قبل أن نختم الكلام على هذه على اللقطة وندخل في مسائل اللقيط، أو باقي عندنا مسألة، قال ومن أخذ أو ومن أخذ، قال ومن أخذ نعله، ومن أخذ نعله ونحوه، نحوه يعني كمتاع، ووجد غيره مكانه فلقطه. هذه مسألة التي سأل عنها بعض الأخوة الدرس الماضي والذي قبله، من يعني جاء إلى المسجد أو إلى أي مناسبة من المناسبات وخرج وإذا به يفقد نعله ويجد نعلا آخر مكانه، الظاهر أن صاحب هذه النعل قد أخطأ، طيب فوضع نعله وأخذ النعل الآخر، وقد يكون متعمدا، هذا الظاهر. وهناك احتمال أن هذا النعل ليست لك وليست لآخذي، ليست لآخذي نعلك، لكنها لطرف ثالث. عموما قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. إذن هذا النعل الموجود حكمه حكم اللقطة. طيب يأخذه ولا ما يأخذه؟ ها ايش؟ يا سلام، أحسنت، فلقطة. المؤلف يقول لك فلقطة، إذن طبق عليه أحكام اللقطة التي ذكرناها قبل قليل. فإن كان النعل باليا قديما مما لا تتبعه همة أوساط الناس، ومثله يعني لو ضاع من صاحبه لا يبحث عنه ولا يتطلبه، فهذا يأخذه ويملكه بأخذه دون تعريف. طيب وإن كان هذا النعل مما تتبعه همة أوساط الناس فإنه يأخذه ويعرفه كسائر اللقطة، يعرفه. طيب لكن المذهب في هذه المسألة في فرق شوية، المذهب قالوا يعرفه سنة، هذا إذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس، يعرفه سنة، فإن لم يجد صاحبه فإنه يأخذ هذا النعل ويبيعه ويستوفي منه قيمة نعله ويتصدق بالباقي إن كان هناك باقي. يعني هو الله يكرمكم الشبشب حقه ب50 ريال، ولقى مكانه طيب حذاء جديد من ماركة معروفة قيمة 1000 ريال، فإذا عرفه سنة كاملة فإنه يبيع هذا الحذاء ويأخذ قيمة نعله ويتصدق بالباقي، فلم يجعلوا لهذا النعل قيمة اللقطة أو يعني حكم اللقطة بالكامل، وإنما نظروا إلى أن هذا النعل هو بدل عن نعله فهو لا يستحق إلا ما كان بمقابل قيمة نعله. نعم، لا يعني نعل مثلا جزمة أي شيء آخر، ومثلا واحد حط شماغ وجاء ولقى شماغ ثاني، طيب ليس الحكم هنا خاصا بالنعل. ها نعم، أيوة، هو لما تملكها، لما تملكها طبعا نحن نتكلم على إنسان ما يعرف صاحب اللقطة، صح، فلما تملكها فلما عرفها سنة كاملة، عرفها سنة كاملة ولم يأتي صاحبها، الغالب على الظن أنه ما راح يجي، ماشي، الغالب على الظن أنه ما راح يجي، فالشريعة تبيح له أن ينتفع بهذه بهذه العين يتملكها يستعملها أو يبيعها، وتحفظ صاحب الحق الأول لو جاء يوم من الدهر، هذا احتمال قد يكون 10% 5%، لو جاء فإن حقه لا يضيع والحق لا يسقط بالتقادم، فلو جاء في يوم من الأيام فإنه يأخذ قيمة هذه العين. ماشي. فلا نحن ألزمنا هذا الإنسان أنه يحفظها عنده كوديعة طول العمر ولا ينتفع بها، ولا نحن ضيعنا الحق على صاحبه الأول. نعم. نعم. أيوة. ماشي. نحن قلنا الوديعة لا يتصرف فيها هذه الوديعة بالمعنى الاصطلاحي. ماشي. لكن ألفاظ الأحاديث النبوية لا تنزل على المصطلحات الحادثة والمتأخرة. واضح؟ يعني مثلا كلمة وديعة وكلمة أمانة وكلمة مثلا شيء يحفظ، هذه كلها تستعمل بمعاني متقاربة. واضح؟ فنحن ما نفسر في الألفاظ الواردة في الأحاديث النبوية أو في النصوص الشرعية على المصطلحات الحادثة التي اصطلح عليها أهل العلم. ماشي؟ يعني لما قال في الحديث، لما قال عليه الصلاة والسلام قال ولتكن وديعة عندك، كأنه قال ولتكن أمانة عندك، المعنى واحد. واضح؟ وليس المراد هنا وديعة، إذن وديعة الاصطلاحية التي ذكرها الفقهاء اصطلاحا. طيب، ثم قال، خلونا نكمل الفصل ونأخذ الأسئلة. قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه، فلقطه. طيب، قبل أن نختم الكلام على اللقطة وننتقل لمسائل اللقيط، دعونا نأخذ مثالا تطبيقيا على مسائل اللقطة. هذا واحد اتصل بك يسأل، يقول كنت في السوق ووجدت كيس فيه علبة فيها ساعة جديدة، والساعة عجبتني وانتظرت عند الكيس نص ساعة ساعة ما حد جاء، فعلمت أنه ضائع من صاحبه، ماذا أفعل؟ مين يجاوب؟ هذا لقى ساعة، هل له أن يأخذها أو لا؟ هاي الشيخ نبغى نسمع واحد كذا ما سمعناه. هاي الشيخ تفضل. طيب، شوف، أشرت لموضوع مهم في الحكم، يعني القضية اللي أشرت لها لا شك هي أحد متعلقات أو الجوانب التي يختلف الحكم باختلافها، لكن هل يلزم من إنسان يعني راغب في الشيء أن يكون ما عنده أمانة؟ ممكن يكون راغب فيها، يعني لو واحد مثلا لقى والله 100,000 ضايعة، مين لا يرغب في هذا المال، لكن عنده القدرة على أن يعرفها وما يأخذ منها شيء ويستنى السنة لما تعدي وبعدين يمتلكها. طيب، فأنت يعني أعطيته المفتاح، مفتاح من مفاتيح المسألة. هاي شيخ أحسنت، أول شيء نقول له شوف الساعة، إذا كانت الساعة بخمسة ريال طيب فقل له خذها. صح، أول شيء ننظر إلى اللقطة، هل تتبعها همة أوساط الناس ولا ما تتبعها. طيب، لو طلعت الساعة رخيصة من أبو خمسة ريال من أبو عشر ريال، نقول له خذها، هل يحتاج للتعريف؟ هل يحتاج يروح يكلم أصحاب المحلات يقول لقيت ساعة بعشر ريال؟ ما يحتاج. طيب، لو كانت الساعة غالية، ساعة ماركة بمثلا بخمسمائة ريال، في تقدير أنه خمسمائة ريال عند الناس الآن تتبعها، الواحد لو ضاع منه 500 ريال يمكن يرجع يدور عليه. طيب، ولا عبرة بالأغنياء ولا بالفقراء. ها هاي شيخ في نفس المكان. طيب، خلال هذه السنة، أيوة خلال الأسبوع الأول يعرفها يوميا. جيد، وبعد كذا؟ جميل، جرت العادة في من وجد ساعة ضائعة في السوق، إنه كيف يعرفها؟ يخبر أصحاب المحلات، يعطيهم رقم جواله، وممكن يحط مثلا ورقة في السوق طيب في ذلك المكان. جميل، هل يحتاج يعلم في الجريدة مثلا؟ ها، ما جرت العادة إنه الساعات أبو 500 ريال يعلن عنها في الجرائد. صح؟ طيب ماشي، خلال هذه السنة جاته مناسبة يبغى يلبس الساعة الجديدة، ينفع؟ ما ينتفع بها أبدا. يا سلام. طيب، انتهت السنة، يحق له أن يتملكها. ها، أول شيء قبل ما، أيوة يتملكها. صح، أصلا هو تملكها بعد السنة تلقائيا غصبا عنه. واضح، صارت ملكه. جاء يبغى يلبسها نقول له لحظة قبل ما تلبسها أو تبيعها أو أي شيء آخر يجب عليك أن تضبط وكاءها وعفاصها، تعرف الكيس اللي كانت فيه والعلبة اللي كانت فيه وشكل الساعة ولونها، وإذا واضح كل ما يتعلق بها. طيب ضبط هذه الأشياء كلها، هل يتصرف فيها؟ انتفع؟ ممتاز. يبيعها في السوق؟ ممتاز. بعد سنة كاملة جاله، يعني بعد ما انتفع بها سنة جاءه صاحبها الأول. طيب جميل جميل، إذا وصفها وصفا مطابقا فإنه يضمنها، وإذا ما كانت معه باعها في السوق المستعمل يضمنها ب خلاص على المذهب الساعة قيمية وليست مثلية، صح؟ فيضمنها بقيمتها. هل يضمن النقص الذي وقع فيها؟ هو أول شيء سيضمن إيش؟ سيضمن بالقيمة، صح؟ هو سيضمنها بالقيمة. ففي كل الحالات لا، هو إذا وجد عين الساعة فهو أحق بها، لكن هل له قيمة الاستعمال؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن كأنه ظاهر الحديث نعم أنه يعني ترجع لصاحبها كما هي. ماشي، أحد عنده إضافة على الجواب؟ الجواب جيد جزاك الله خير، بس باقي فيه نقطة. هايش؟ أيوة، في نفس مسألتنا هنا. هذا لما سألناه أول شيء عن نوع اللقطة فعرفنا أنها تتبع همة وسط الناس، نقول له هل تضمن نفسك؟ يعني إذا أخذتها تحفظها ما تضيعها؟ هل عندك وقت تروح تعرفها وتخبر بها الآخرين ولا ما عندك وقت؟ هل أنت قادر؟ فإذا كان ضامنا لنفسه قادرا على تعريفها نقول له خذها وعرفها سنة، وإذا كان غير ذلك فإن نقول له لا يجوز لك أن تلتقطها. هاي شيخ. لا، هو شوف، الظاهر والغالب كما ذكرت، الظاهر والغالب أن صاحبها لن يأتي لها بعد تعريف أكثر من سنة. طيب فينتفع بها، لو ما يبغى، لو هو خائف أنه والله قال لها انتفع بها وبعدين يجيني يوم من الأيام، له أن يحفظها عنده. طيب والمذهب أنه أن له أن يعطيها إذا كان هناك مثلا في بيت المال، ولا يعني الحاكم أو نائبه له مكان لحفظ الأمانات والأشياء مثل هذه، فله أن يدفعها لهم. واضح؟ يقول هذه لقطة وجدتها وأنا لا أستطيع أن أعرفها أو لا أستطيع أن أضمنها لصاحبي إذا جاء من الأيام، فنقول إذا كان خائف من هذا الأمر لا يعرفها، لا يأخذها أصلا أو لا يستعملها، لكن لا نمنعه من الاستعمال فقط من أجل إيش؟ أنه قد يوم من الأيام. الفقهاء يقولون العبرة بالمنظور لا بالمنتظر، الحال الآن الظاهر أنه ما في، يعني لم يحضر صاحبها. طيب خلونا نكمل بس. قال رحمه الله تعالى: واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز. الآن المصنف انتقل إلى أحكام اللقيط، واللقيط هذا موضوع آخر مستقل منفصل، واضح؟ وفي الكتب الموسعة يذكرون له فصلا مستقلا، لكن المصنف هنا يؤلف كتابا مختصرا فقد يضم بعض الفصول إلى بعض. فلما انتهى من أحكام اللقطة أشار إلى أحكام اللقيط. واللقيط هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، يعني لا يعرف أبوه ولا تعرف أسرته ولا تعرف قبيلته، لا يعرف هو من أي القبائل، فنسبه غير معروف، ولا يعرف كذلك رقه، هل هو رقيق مملوك يملكه أحد، فهذا هو اللقيط. طيب هذا اللقيط يعد لقيطا إلى متى؟ قال: إلى التمييز. إلى التمييز، إذن طفل عمره سنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات ست سنوات، هذا إذا كان لا يعرف نسبه ولا رقه فهو لقيط، فإذا بلغ سن التمييز يعني أتم سبع سنوات فلا يعد لقيطا، ماشي؟ ولا تجري عليه الأحكام التي سنذكرها بعد قليل. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. نبذ يعني ترك أو طرح أو ألقي، ومن ذلك الأطفال الذين يعني، ومن ذلك رمي الطفل الذي ينشأ عن الزنا نسأل الله السلامة والعافية، وتركه في قارعة الطريق أو في الحدائق، هذا داخل في اللقيط. هذا معنى نبذ. نبذ يعني ترك أو ترك أو ألقي، أو ضل يعني ضاع، الطفل الذي ضاع عن أهله أو ضاع مثلا في بلد آخر، هذا داخل في اللقيط. اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز، فبعد التمييز لا يسمى لقيطا على المذهب. وهذا الطفل اللقيط له حقوق وله أحكام تتعلق به. أول مسألة حكم التقاط هذا الطفل، يعني أخذه وحضانته، ويعني التقاطه بمعنى أخذه وحضانته. الأمر الثاني، من الذي ينفق عليه، من الذي ينفق عليه في طعامه وشرابه وما يحتاج إليه. الأمر الثالث، هل يحكم له بأنه حر ولا عبد، وهل يحكم له بأنه مسلم أو كافر. وهناك مسائل أخرى لعل ما ذكرناها الآن هو أهم المسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتقاطه فرض كفاية. هذا المسألة الأولى، التقاطه يعني أخذه فرض كفاية، فرض كفاية على من علم به وكان يعني قريبا منه من المسلمين، فأخذه فرض كفاية، فإن قام به من يكفي سقط عن البقية، وإلا أثموا جميعا، لأن المحافظة على روحه وعلى نفسه هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد من التقاطه وألا يترك في موضعه. طيب، قال: فإن لم يكن معه شيء وتعذر من بيت المال، وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. هذه المسألة الثانية، من الذي ينفق على الطفل اللقيط؟ نقول: أول شيء، إذا كان معه مال فإنه ينفق عليه من ماله. إذا كان معه مال فإن المال ملك له وينفق عليه من ماله. مثلا هذا الطفل اللقيط وجدوا معه أساور من الذهب، أو وجدوا تحته مبلغا من الأوراق النقدية، أو وجدوا معه في نفس اللفة التي وجد فيها شيئا من المال، فهذا المال الذي وجد معه ملك له وينفق عليه من هذا المال. فإن لم يكن معه مال، أو كان المال الذي معه لا يكفي لنفقاته، فإنه ينفق عليه من بيت المال، كما قال عمر رضي الله عنه: خذه فإنه حر، لك ولاؤه وعلينا نفقته. لك ولاؤه يعني الولاية عليه، فهو الذي يتولى أمره ويصلح شؤونه، وعلينا نفقته يعني على بيت المال. طيب، فإن لم يكن معه مال وتعذر الأخذ من بيت المال، فإنه ينفق عليه من علم به من المسلمين وجوبا، ينفقون عليه وجوبا، وحضانته تكون لواجده إن كان أمينا عدلا حرا مكلفا. يعني حضانته تكون لمن؟ للشخص الذي وجده. إذا كان فيه أهلية الحضانة، شخص عدل أمين مكلف حر رشيد. وأما الإنفاق عليه فعلى من علمه من المسلمين، لا يلزم أن يكون بس الشخص اللي أخذه، وإنما من علم بحاله فإنهم ينفقون عليه ويقومون بكفايته وجوبا بلا رجوع، يعني لا يطالبونه بما أنفقوا عليه إذا كبر أو إذا يعني أصبح عنده شيء من المال، فلا يرجع بما أنفق، فلا يرجع المنفق على اللقيط بما أنفقه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه أو أنفق عليه عالم به بلا رجوع. وقال: وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. هذه مسألة مستقلة، مسألة جديدة، وهي: هل يحكم له بأنه مسلم أو كافر؟ نقول: الأصل أن يحكم بإسلامه وهو مسلم، إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، سواء كان هذا البلد بلد إسلام أو كان بلد كفر. العبرة: هل هذا البلد يكثر فيه المسلمون أو ليس فيه أحد من المسلمين أو فيه قلة؟ فإن كان في بلد يكثر فيه المسلمون فإنه يحكم بإسلامه تغليبا لجانب الإسلام. واضح؟ يحكم بإسلامه. طيب، هل يحكم معنى هذا أنه لو وجد في بلد كفر لا مسلم فيه، أو فيه عدد قليل من المسلمين التجار مثلا، فيحكم حينئذ بأنه على الأصل كافر، يعني على يعني كأنه الآن ابن الكافر يلحق بوالديه في الدين، فإذا وجد هذا اللقيط في بلد كفر فيحكم عليه بأنه كافر. طيب، وهذا بالنسبة لهل يحكم عليه بالإسلام أو بالكفر. طيب، هل يحكم عليه بالرق ولا بالحرية؟ الأصل أنه يحكم عليه بالحرية، لأن الحرية هي الأصل والرق هو العارض. قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. لو جاء شخص وقال هذا الولد ولدي، أو جاءت امرأة وقالت هذا ابني أو هذه بنتي، المؤلف يقول وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، سواء كان هذا المقر مسلما أو كافرا، سواء كان حرا أو عبدا، لأن الإقرار فيه مصلحة للطفل باتصال نسبه، والشرع يتشوف لصلة النسب، أن هذا الإنسان اللي ما عنده نسب ولا يعرف إلى أي قبيلة أن يلحق بنسب ما، فالشرع يتشوف إلى ذلك، وليس هناك ضرر على الطفل بهذا ولا على غيره. لكنهم قالوا إذا ادعاه الكافر قال هذا ابني، فإنه يلحق به في النسب بلا بينة وينسب إليه، ولا يلحق به في الدين إلا ببينة، لا يلحق به في الدين إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. فإذا ما كان عنده بينة نلحقه به في النسب ولا نلحقه به في الدين، فيكون هذا الطفل مسلما ويقال هو فلان ابن فلان هذا الكافر الذي ادعى، واضح؟ يلحق به في النسب لا في الدين، وتكون حضانته حينئذ للمسلمين. قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، وهذا قيد، لا بد أن يكون هذا المقر ممن يمكن أن يلحق به هذا اللقيط. فإذا ادعى شيئا مستحيلا فإنه لا يقبل. لو جاء طفل مثلا عمره 12 سنة وقال هذا الطفل الضايع اللي عمره 5 سنين هذا ولدي، يقبل ولا ما يقبل؟ إذا كان هذا المقر عمره 12 سنة وعمر الطفل اللقيط 5 سنوات، معناه أنه اليوم الذي ولد فيه هذا اللقيط كم كان عمر المقر؟ 7 سنوات. 7 سنوات، هل ممكن أن يعني هل مثله يعني يمكن أن يولد له؟ الجواب لا. فكما ذكرنا قلنا من الشروط أن يكون المقر ممن يمكن كونه منه. طيب، هذا إذا ادعاه شخص واحد فإنه يلحق به إذا كان ممن يمكن كونه منه. ماذا لو ادعاه أكثر من واحد؟ هذا طفل لقيط جاء إلى القاضي 3 أشخاص كلهم يقول هذا ابني، هذا ولدي اللي ضاع مني قبل 2 سنين. نقول إذا حصل ذلك فإنه يقدم صاحب البينة، فمن كان له بينة فإنه يعمل بها. والآن يعني يسهل هذا الأمر، فمن البينات نظر إلى إيش؟ نعم، تحليل الدين الحمض النووي، ويعرف بذلك أبوه. طيب، سابقا قالوا يقولون يقدم له البينة من شهود أو غير ذلك. فإن لم يكن لهم بينة أو تعارضت البينات فمن ألحقته القافة به، يرجع إلى قول القافة. والقافة من هم؟ قالوا هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، يعني يشوف واحد يقول هذا ولد فلان وهذا ولد فلان وهذا أخو فلان، يعرفون ذلك بالشبه. وقد كان يعني اشتهر بذلك من العرب بنو مدلج اشتهروا بالقيافة، ولذلك في حديث مجزز المدلجي رضي الله عنه في القصة المعروفة، لما رأى أسامة بن زيد ووالده زيد بن حارثة وقد غطي برداء ولم يبدو منهما إلا الأقدام، فنظر إليها فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن قريشا كانت تطعن في نسبة أسامة إلى أبيه زيد بن حارثة، لأن أسامة بشرته سمراء وأبوه زيد بن حارثة بشرته بيضاء. فمجزز لما رأى هاتين القدمين من تحت الرداء وما شاف الوجوه قال هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن هذا معنى القيافة، قلنا إذا ادعاه أكثر من واحد يعمل بالبينة، فإن لم تكن بينة فإنه يعمل بالقيافة. وبعض الناس يعني لا أدري القاف هذول موجودين الآن أو لا، لكن بعض الناس يعرف بالشبه، وبعضهم يعرف بالصوت، وهذه مرتبة عالية جدا في الفراسة. وخلوني أختم الدرس بقصة حقيقية جميلة أخبرنا بها شيخنا الشيخ أحمد بن حميد حفظه الله عن والده الشيخ عبد الله بن حميد، أو بالأصح سمعت القصة من طرف ثالث، ثم سألت عنها الشيخ أحمد بن حميد فأخبرني بصحتها. الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كان من فقهاء المذهب الكبار، وكان قد كف بصره، الشيخ كان كفيف البصر، لكن الله سبحانه وتعالى عوضه بذكاء مفرط ونباهة وفراسة وحفظ عجيب، وكل من يعرف الشيخ بن حميد رحمه الله يعرف فيه هذه الصفة. فكان يسمع الصوت فيحفظه ويضبطه، ويعرف أحيانا من صاحب الصوت أنه هذا فلان ولد فلان وهذا ولد فلان، مع أنه كفيف البصر، وله أخبار عجيبة جدا في هذا الأمر في كتاب 400 صفحة اسمه تاج القضاة في ترجمة الشيخ عبد الله بن حميد، والله فيها قصص أغرب من الخيال، لولا أن الأشخاص الذين نقلوها هم أشخاص ثقات موجودين الآن، منهم أبناؤه الشيخ صالح بن حميد والشيخ أحمد بن حميد وغيرهم من أهل العلم والفضل، والعائلة معروفة بالعلم. فالقصة العجيبة، الشيخ عبد الله بن حميد كان في القصيم، فجاءه رجل من أهل، أو فسمع رجل من أهل القصيم اسمه موسى العجلان، إن لم أكن واهما، مع أني قرأت القصة اليوم المغرب لكن نسيت الاسم، والشيخ بن حميد ما شاء الله من 30 سنة ما نسي الاسم. طيب، جاءه رجل أظن اسمه موسى العجلان، أو سمع بهذا الرجل، هذا الرجل كان حمال أو كان يعني يحمل أو يعني يسافر بين البلدان مع الجمال، وكان يسافر وحده، فاستدعاه الشيخ وقال له إني بلغني أنك يعني تسافر وحدك في مثل هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده، فلا تسافر إلا مع جماعة أو مع الناس. فقال يا شيخ أنا شجاع وجسور وما أخاف ولا أتهيب ولا أخاف من شيء، يعني أستطيع أن يسافر وأقطع المسافات والصحاري ولا أخاف ولا شيء. قال مهما كان ولو كان ذلك يعني عليك أن تتقيد بالهدي النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال الشيخ ترى أنا ما أخاف أبد، أنا أدخل على الضبع في جحره ولا في وكره وأمسك بيدي وأطلعه. فمرت الأيام، بعد 30 سنة من هذا الموقف كان الشيخ عبد الله بن حميد في مكة في أيام الحج، ووقع حريق كبير في منى، التهم عدد كبير من الخيام وصار الناس في مشقة. فجاءه رجل قال يا شيخ أنا أبغى أترخص، أبغى أستعجل قبل الوقت، قبل وقت التعجل حتى، وأخشى أن الوالد يعني يخاف علي أو شيء ويسمع الخبر أنه منى صار فيها حريق وما يعني ويخاف علي أو يقلق علي. فقال له الشيخ عبد الله بن حميد وهو كفيف البصر، قال لا لا أبد، كمل حجك يا ابني، ترى أنت أبوك جسور وشجاع، أنت أبوك يدخل على الضبع في الجحر ولا يخاف منه. فقال الشيخ تعرف أبوي؟ قال نعم. قال من أبي؟ قال أبوك موسى العجلان. فتعجب، فهذا الشيخ التقى بهذا الرجل مرة واحدة وسمع كلامه، وبعد 30 سنة سمع كلام أحد أبنائه فعرف أن هذا الصوت يشبه الصوت اللي سمعه قبل 30 سنة. هذا شيء من عجائب الشيخ رحمه الله تعالى.